السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمن الجفاء بل وربما من قلة الدين أن نتجاهل وضع إخواننا المسلمين في غزة وفي العراق، فلازلت أذكر المسلمين قادة وعلماء ورجالا ونساء وأطفالا بواقع إخواننا الأليم الأليم بحق في غزة. والله العظيم، والله صرت أخشى أن أنظر في أي نشرة إخبارية، والله صرت أخشى أن أنظر فيها لهذه الأكفان التي تحمل كل يوم على مرأى مسمع من العالم كله. أين هيئة الأمم؟ وأين مجلس الأمن؟ أستغفر الله، أين مجلس الرعب؟ أين الاتحاد الأوروبي؟ أين هذه المنظمات؟ وأين حكام المسلمين؟ وأين المسلمون؟ والله الذي لا إله غيره، لو وقف المسلمون وقفة صدق لله جل وعلا ما تطاول اليهود الجبناء أن يفعلوا بإخواننا هذه الأفعال التي لا يقبلها أي إنسان على وجه الأرض أيا كان معتقده وأيا كان دينه. مش ممكن يا إخوة، مش ممكن يناسب المنظر بالصورة دي، القلوب تتمزق والله. ما تصور أن هذا الذي يحمل كل يوم أبوك أمك أخوك ابنك بنتك، مش ممكن أبدا. أي دين وأي شرع وأي خلق وأي مبدأ وأي ميثاق يفعل بسببه أو هذا؟ أي دين يقر هذا؟ أي مبدأ أي شرع يقر هذا؟ بعدين نتغنى بالسلام؟ طب بس يا جماعة، أو يعني أوقفوا سفك الدماء وتمزيق الأشلاء، وبعد كده هنبقى نتكلم وهنشوف ربنا يفرج الكرب إن شاء الله. بس نوقف بس الدماء اللي عمالة تسفح دي؟ هي صارت الدماء رخيصة إلى هذا الحد؟ والله العظيم القلب بيحترق، أقسم بالله الواحد ما عاد بيقدر ينظر إلى نشرة أخبار. أكفان كل يوم بتحمل على الأعناق، حتى صرنا نشعر نحن ببلادة، بننظر وخلاص ونمصمص شفايفنا وبتاع، وكأن الأمر لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. ما ينفعش يا ناس، والله ما يصلح أن نترك إخواننا بهذا المشهد. أنا أخاطب العالم كله، أعمل إيه؟ أخاطب كل عاقل على وجه الأرض، كل عاقل. في عقلاء حتى في أوروبا وفي قلب أمريكا، في عقلاء يجب أن أخاطبهم، ولا يجوز أبدا أن أقطع الحوار معهم، لا، أخاطب هؤلاء. قد يشكل هؤلاء ضغطا من نوع أو بآخر على هؤلاء حكوماتهم، سواء كانت الحكومة الأمريكية أو الحكومة اليهودية، تلك الحكومات الظالمة الغاشمة التي لا تجيد إلا فن الحروب وفن الإبادة. ويكاد القلب ينزف أن تباد هذه الأشلاء والدماء باسم الديمقراطية وباسم الحرب على الإرهاب، حاجة تجنن يعني. فعلا الواحد القلب بيمزق بيحترق. لك الحرب على الإرهاب، إرهاب يا أكبر إرهابيين في الكون، إرهاب على مين؟ إرهاب مين؟ إرهاب يتهم من يدافع عن مقدساته وعن عرضه وعن وطنه وعن أرضه وعن ترابه وعن أمه وأبيه وأولاده، يتهم بأنه إرهابي؟ خلاص ما عادش ينفع الكلام ده، ما عادش ينفع، لأن الأمة استيقظت، الناس فائت. كنا بنضحك على الناس زمان بمثل هذا، لكن خلاص ما عادش ينفع، والله ما عاد ينفع أبدا أن يضحك على الناس بمثل هذا الكلام الغبي الكذاب باسم الحرية والديمقراطية المشؤومة المزعومة، نسفك الدماء ونمزق الأشلاء وباسم الحرب على الإرهاب. أي إرهاب؟ وأنتم من أنشأتم الإرهاب في الأرض، تسفكون الدماء الأبرياء الأطفال المساكين، أطفال عمالة تقتل وتذبح. أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى صوت القاذفات أفاقوا، وعلى تمزيق الصواريخ لأجسادهم أفاقوا. في أي ميثاق؟ آه يا مسلمون، متنا قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق. أي شيء في عالم الغاب نحن؟ آدميون أم نعاج نساق؟ نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق. وعلى المحصنات تبكي البواكي، يا لعرض الإسلام كيف يراق؟ قد هوينا لما هوت وأعدوا، وأعدوا من الردى ترياق. واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. مش ممكن كده أبدا، والله لا يقبل هذا. نريد وقفة لله عز وجل، لله، وقفة لله. اليهود لا يجيدون إطلاقا لغة الحوار، لا يعرفونها أصلا، لا يجيدون أبدا الوفاء، بل متخصصون في نقض العهود. يا أخوانا نرجع مرة للقرآن والسنة ونعرف احنا بنخاطب مين وبنتكلم مين وبنفوض مين. الله جل وعلا لا ينبئك مثل خبير، جل لنا نفسيات القوم فضلا عن أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم. نرجع مرة واحدة بس للقرآن لنعلم عن الله وعن رسوله، لتعرف مع من تتفاوض ومع من تتحدث ومع من تتكلم. مش بالصورة دي أبدا. وأنا بقول وبأحذر والله العظيم، أحذر الأمة كلها بكل فئاتها، أن التجاهل القاتل الذي نراه الآن لهذا الواقع الأليم عواقبه مرة جدا، عواقبه مرة، لأن الناس هتنفجر، الناس هتنفجر. العلماء عمالين نضبط وعمالين نقول وعمالين نتكلم، بس في حالة من الغليان في القلوب. ما أنا لا يمكن مسلم هيبقى عنده ذرة إسلام يرى هذه الأكفان التي تحمل على الأعناق كل ساعة، ولا أبالغ، كل ساعة، ثم يمر الأمر هكذا، فضلا عن حالة الضيق والضنك والكمد اللي الأمة كلها تحياها. فأنا يعني أنصح والله العظيم بصدق وبكل قلبي لكل عاقل يسمع بسرعة، أوقفوا هذه البرك شلالات الدماء، أوقفوا تمزيق الأشلاء. وأقولها لله، تبقى مصر ويبقى دورها، وستظل مصر بإذن الله، وأنا وربي لا أقبل من مخلوق المزايدة على دور مصر أبدا، ولا أقولها إلا لله. مصر كانت ولا زالت وستظل بإذن الله تعالى القلعة الحصينة والمنيعة التي ستتحطم عليها بإذن الله كل الرماح الخائنة التي توجه لصدر هذا الدين العظيم. يبقى دور مصر، وسمن هذا الدور قيادة وحكومة وشعبة لله، لله عز وجل، ثم للتاريخ. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا على أرض غزة وفي العراق وفي الصومال وفي موريتانيا وفي السودان وفي أفغانستان وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أنصحك أنت أخي وأنت أختي، المقاطعة فيما تقدر عليه، فيما تقدر عليه. أنا لا أود أبدا حتى في ظل هذا الواقع النازف أن أرد ردودا عنترية فارغة جوفاء لا علاقة لها بالواقع. بقول فيما تستطيعه، فيما تقدر عليه. ومن رحمة الله أنه لن يسألنا عما لا نقدر عليه وعما لا نستطيع فعله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما أتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى آخر هذه الأدلة. فابذل ما استطعت، ابذل ما استطعت، تستطيع أن تنفق مالك، تستطيع أن تساعد إخوانك بمالك، تستطيع أن تساعد إخوانك بمقال، بقلم، بمكالمة هاتفية مع مسؤول. تستطيع الأخت المسلمة أن تقف وراء زوجها إن كان مسؤولا لتدفعه دفعا لنصرة الله ولنصرة دين الله ثم لنصرة إخوانه. بأي صورة من الصور. وإذا ما قدرتش خالص ما بالدعاء، وأنا لا أحقر من شأن الدعاء، بل أقول ما قاله عمر رضوان الله عليه: أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. ابذل أي شيء تستطيع أن تبذله، والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينصر إخواننا وأن يحفظهم بحفظه وأن يؤيدهم بتأييده وأن يمدهم بمدده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل أسف لم يتبقى إلا حوالي 5 دقائق، ممكن أسمع فيهم سؤال أو سؤالين. طيب نستقبل اتصالا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أي نعم، تفضل يا أختي. ربنا يرزقك يا شيخ ويرزقنا الإخلاص في العمل وحسن الخاتمة يا رب. آمين. اللهم آمين. يا شيخ أنا سمعت حضرتك، أنا والله نسيت السؤال لما سمعت بتتكلم عن غزة وفلسطين، بس أنا من رأيي لو تسمح يعني أقوله. تفضل. أنا من رأيي أني يعني نصرة الإسلام في نصرة أنفسنا أولا. نعم. الالتزام بالدين والله وأهم، ومش هينصر ديننا إلا الأم. والله الأمة ما بتلتزم بيتها بيتعدل وعيالها بيطلعوا ذرية صالحة. ويعني مش يعني اللي عامل فينا كده ان كل واحد بيرمي بنتكلم وبس، وكله بيرمي الحمول على الغير. يعني مش بيقول بيبدأ بنفسه أولا. والله لو كل واحد بدأ بنفسه لو توكلنا على الله حق توكله لكفانا، وهننصر يعني مش قادر أقول لك، أكيد حضرتك حاسس باللي احنا فيه، احنا ما فيش بإيدينا حاجة، مش قادرين نعمل حاجة. والله المستعان. ودعنا يا شيخ السؤال سؤالي بعد إذن حضرتك. نعم. دلوقتي ربنا بيحب العبد التواب. نعم. فالإنسان كل يوم يعمل، كل يوم يبكي من خشية الله ويتوب ويرجع لنفس المعصية. ويعني الشيطان بيدخل للبني آدمين عن طريق الرياء، خوف، يعني إن فكر يقول دعاء يدعي حد يبقى شيء بيوسوس في النفس. أنت بتعمل كده علشان الناس تقول عليك كويس، محبة الناس دي، أنت بتعمل عشان محبة الناس. إزاي الواحد يقدر على نفسه ويثبت على دينه ويطرد الفكرة الرياء من وبالله عليك عن طريق البرنامج تخاطب المجتمع أن كل واحد يبدأ بنفسه في إصلاح دينه وبيته. ولو كل فرد بدأ بنفسه ورماش اللوم على غيره، والله هنبقى أحلى أمة في المجتمع. حاضر، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك. سلام. هذا كلام بديع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا منهجنا الذي ندين لله عز وجل به، ولطالما ذكرت إخواني وأخواتي به وقلت لا ينبغي أبدا أبدا أن نظل لنجعل من أخطائنا نحن، لنجعل أخطاءنا على غيرنا، أو لنجعل غيرنا مشجبا لنعلق عليه تقصيرنا وأخطاءنا، مرة نقول الحكام ومرة نقول العلماء ومرة نقول الأعداء. الله جل وعلا عاب على من نسي خطأه وتقصيره وألقى على غيره، حين قال الصحابة رضوان الله عليهم: كيف نهزم اليوم في أحد وقائدنا رسول الله وأعداؤنا المشركون؟ ونزل قول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فأنا طالما أقول يعني ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، واعلم يقينا أن الله جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يعني يا أخي أنا أنظر إلى القذات في عينك وأغض الطرف عن العود يملأ عيني. وإنما يعني فلو رأى كل واحد منا فعلا تقصيره في حق ربي وفي حق نبيه صلى الله عليه وسلم وفي حق البلاغ عن الله وعن رسوله وفي حق التطبيق، والله لتغير الحال. وهذا ما أدين لله عز وجل به. وأنا مع أختنا الفاضلة فيما طرحته من أن البداية الحقيقية تبدأ بالنفس، وركزت على العمود الفقري، ركزت على العمود الفقري في الأسرة المسلمة، ألا وهو المرأة. فالمرأة تمثل العمود الفقري في المجتمع المسلم، لا أقول في الأسرة بل في المجتمع المسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. أما كيف نطرد الرياء فهذا إن شاء الله تعالى له موضوع مستقل. وأعد بإذن الله أن تستمع الأخت الإجابة على سؤالها في خطبة جمعة كاملة، في خطبة جمعة كاملة. فأنا والله أمس فقط قررت، لا أدري، قذف في قلبي أن تكون خطبة الجمعة بإذن الله بعد القادمة، بعد القادمة، لأن القادمة مرتبط بخطبة منهجية في تفسير سورة الكهف بإذن الله تعالى. بعد ذلك إن شاء الله ربما أفرد خطبة جمعة كاملة لموضوع الرياء، الداء والدواء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه عنكم الرياء ونرزقناكم الإخلاص. لكن على أي حال أقول أيتها الأخت الكريمة، ما وجدنا دواء للرياء أعظم من الإخفاء، ما وجدنا دواء للرياء أعظم من الإخفاء فيما جوز الشرع إخفاء، فيما جوز الشرع إخفاء. يعني تستطيع الأخت أن تبكي بالليل من خشية الله حيث لا يراها أحد من البشر، وتستطيع أن تتصدق بصدقة في السر لا يراها أحد من البشر، وتستطيع وتستطيع، لكن لا تستطيع أبدا أن تحج في السر أو أن تعتمر في السر إلى غير ذلك. ففيما جوز الشرع إخفاءه فلتخفيه. ليه؟ لتدرب عملك على الإخلاص في الخفاء، فأنت في الخفاء مخلص، لا تبتغي السمعة والشهرة والمحملة عند أحد. يعني لو قمت بالليل تبكي، تبكي بين يديه لا يراك أحد إلا الواحد الأحد، أنت تدرب بهذا قلبك على الإخلاص حال البكاء. فإن بكيت في العلانية وجدت قلبك بفضل الله قد درب وتربى على البكاء خالصا لله جل وعلا قبل ذلك في السر، فلا ترى فرقا بين بكائك في السر أو بين بكائك في العلانية، لأنك قد دربت وأهلت وهيأت قلبك للبكاء من خشية الله تبارك وتعالى في الخفاء. فما وجدنا أعظم للرياء من دواء الإخفاء فيما جوز الشرع فيه إخفاءه، هذا بعد صدق الاستعانة بالله تبارك وتعالى والعلم بعواقب الرياء. فالمعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا، المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا، بمعنى أن كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني يجعل الله سر المرائي علانية، ويجعل الله سبحانه وتعالى ذل المرائي على يد من ابتغى العزة عندهم من دون الله. فالمعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. واعلم أن قلب من ترائي بيد من عصيت، اعلم أن قلب من ترائي بيد من عصيت. أنت ترائي هذا المخلوق وقلبه بيد من عصيت وهو الله، فالذي يحول قلبه لك بالحب والبغض هو الله، والذي يحول قلبه لك بالثناء أو بالذم أو بالعطاء أو بالمنع هو الله. فعلق قلبك بالله الذي يملك القلوب وهو وحده الذي يحولها لك بالحب والبغض والإقبال والإذبار. أسأل الله عز وجل أن يرزقناكم الإخلاص، وسأفرد إن شاء الله تعالى كما وعدت موضوعا كاملا بإذن الله لهذا. مضى الوقت ولا أريد أن أخذ وقت إخواني، أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.